ايه ايش تفضل الزرافة. طيب طيب خلاص احنا تكلمنا في مسألة الزرافة. خلاص لا ما يحتاج ما يحتاج، ذكرنا احنا مسألة الزرافة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت يا اخوان؟ في صوت؟ في صوت؟ عليكم السلام. طيب الأصل في الأبضاع التحريم، درسنا في قواعد الفقه. الأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع المراد بذلك وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، ويقين الحل إما بنكاح صحيح وإما بملك يمين. السلام. يعني لا يجوز وطء، أحسنت، الدرس السابع. نعم، لا يجوز وطء المرأة طبعا بعد خلوها من الموانع واستجماع الشرائط إلا تحت عنوان النكاح أو تحت عنوان ملك اليمين. والأبضاع البضع والاستبضاع، الأصل في هذه الأبضاع التحريم. فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه، وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات رخصة من الله كما صرح به الخطابي لئلا ينسد باب النكاح عليه. اختلطت محرمة عليه بنسوة قرية محصورات، فهل يو أن ينكح؟ لا، يمتنع عن الجميع، يمتنع عن الجميع، كما لو اختلطت محرمة عليه مع نسوة أجنبيات ولم يتبين له أي منهن هي المحرمة عليه، فبالتالي يحرم عليه الجميع. لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم. قال: ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره الإمام الغزالي أبو حامد المتوفى عام 505 هجرية في كتابه الإحياء، أنه لو وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، لو وكل شخصا في اشتراء جارية، طبعا ما هي الوكالة؟ الوكالة هي تفويض أمر فيما يجوز فيه النيابة، ووصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، يعني مات هذا الوكيل قبل أن يسلمها للموكل، لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه، أي احتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه ولم يشتريها لمن وكله. وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرا في الحل، ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن السبب الحلي. وحقيقة الأمر إن كانت هذه الجارية اشتراها الوكيل الذي مات قبل أن يسلمها للموكل على الصفات التي طلبها منه الموكل، فالأصل أنها للموكل. احنا عندنا الآن عندنا يعني جميل جميل. الموكل اشترى جاريتان بنفس الصفات التي عينها له الموكل، فهنا تعارض لدينا أصل، لا تعارض لدينا أصل وظاهر. أما الأصل فهو أن الأصل في الأفضاء التحريم، وأما الظاهر فالظاهر تمام أن الجارية لمن؟ للموكل، أن إحدى الجاريتين للموكل. فإذا تعارض الأصل مع الظاهر، لا لحظة، إذا تعارض الأصل مع الظاهر هل نقدم الأصل أم نقدم الظاهر؟ حقيقة الأمر أن عندنا فروع فقهية نقدم فيها الأصل على الظاهر، وعندنا فروع فقهية نقدم فيها الظاهر على الأصل. ففي هذه المسألة نقدم الظاهر على الأصل. ما هو الظاهر؟ هذا الوكيل اشترى الجارية للموكل، والظاهر بدلالة هذه الصفات أنها للموكل وليس للوكيل، والظاهر أن هذا الوكيل اشترى الجاريتين بنفس الصفات لكي يقول للموكل أنا اشتريت لك جاريتين بنفس الصفات لكن خدمة مميزة مني، أريد أن أعرض عليك الجاريتين وأنت تختار إحداهما. فلذلك أصبح الظاهر معضدا أكثر مما هو معضد بالأصل، يعني أصبح الظاهر مقدما على الأصل هنا. يقول قائل يا شيخ ممكن يقول هذا ما أصل قائل إيش؟ قائل فقهية فيها فروع، إيه ممكن يقول هذا ما هي قائل فقهية اللي هي؟ أصل في الأوضاع التحريم أو غيرها من القواعد. الأصل في الأوضاع التحريم يعني غير تفصيل مثلا أيوة يأتينا إن شاء الله، لا يأتينا الآن بعد شوية تحت العنوان تعافي باب في تعارض الأصل والظاهر، سيأتينا إن شاء الله بعد صفحتين سيأتينا. بس أنا أقول أن تعارض لدينا أصلان اللي هو الأصل في الأوضاع التحريم تمام، والأصل إعمال الوضع الظاهر. الوضع الظاهر هذا الرجل الموكل قال للوكيل اشتري هذه الجارية بصفات معينة، فاشتراها الوكيل، وقبل أن يسلم الجارية هذا الوكيل مات ولم يسلمها الموكل. إحنا الآن ما نعرف، لا لحظة، الوكيل مات، ما نعرف هل أن هذا الوكيل اشترى الجارية للموكل أم لنفسه، ما نعرف، لاحظوا لنا أه. إذن تعارض لدينا أمران، الأمر الأول أن الأصل في الأوضاع التحريم، إذا ما نطع هذه الجارية، لا نطعوها، لا في الأوضاع التحريم يعني إذا اختلف رجل اليقين. لكن لدينا أصل آخر وهو الأصل إعمال الوضع الظاهر. ما هو الوضع الظاهر؟ الوضع الظاهر أن الوكيل الأصل أنه يشتري للموكل بدلالة أنه اشترى هذه الجارية على نفس الصفات التي طلبها منه الموكل. معاذ يقول طيب لو اشترى جاريتين بنفس الصفات، قلنا الرجل يريد أن يقدم خدمة متميزة beautiful service، طيب خدمة مميزة، فيقول له أنا جبت لك الآن جاريتين سيارتين قل ما شئت بنفس الصفات اللي أنت طلبتهما، بس أنا بتجمل معك خذ أحلى والأفضل والكذا. ايش الدليل؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطى دينارا لعروه ابن الجعد البارقي وقال له، فوضه، قال له اشتري بهذا الدينار شاتا. عروه ابن الجعد البارقي كما يقال شاطر في التجاره، اشترى شاتين بدينار، ماكس حتى ظفر بشاتين بدينار، فباع إحدى الشاتين بدينار، فجاء للنبي عليه السلام قال له هذه شاة هذه الدينار، قال خذ وتصدق بارك الله لك في مالك، فكان لو باعت التراب أو كذا لربح. هذا دليل على أن الأصل أن الوكيل هو يعمل لمصلحة من؟ لمصلحة الموكل. إذا تعارض لدينا أصل اللي هو الأصل في الأبضاع التحريم وتعارض لدينا ظاهر، فهل نقدم الأصل على الظاهر؟ الجواب هنا نقدم، يوجد حالات نقدم فيها الأصل وحالات نقدم فيها الظاهر، وهنا نقدم الظاهر على الأصل لأنه معضد بعدة قرائن. نعم. خليه آخر حاجة بعد اللي تناقش تحت خط. أنا ذكرت مثال قلت لو أن امرأة أجنبية، امرأة محرمة علي، اختلطت مع نسوة أجنبية ولم يعرف أي واحدة، قالوا له أنت في واحدة من دول النساء هي أختك مثلا، أي واحدة ما يعرف، حرمت عليهن كلهن إلا في استثناء واحد، إيش الاستثناء هذا؟ إذا انسد عليه باب النكاح، إذا انسد عليه باب النكاح جاز أن يختار واحدة منهن. وقبل أن يختار كيف عشر حريم وواحدة أخته، بس ما يعرف أنها أخته، مختلطات ما يعرف أخته، الله أعلم ما حياته ما شافها، يعني لو قال أبوك مزوج حرمة ثانية في الله أعلم في غواتيمالا مثلا، وعندك أخت هناك وجاء تعرفها ما تعرفها، قالوا له عندك أخت هنا في هذا المكان ما تعرفها، هل يجوز؟ ولا يستطيع أن يطع واحدة منهن لأن الأصل في الأبضاع تحريم، إلا إذا سد عليه باب النكاح فيختار واحدة منهن، وقبل أن يختارها يستخير الله عز وجل، يجتهد أول شيء ويستخير الله ثم يطاعها، فإن خرجت أنها أخته انفسخ العقد وصح نسبة الولد إلى أبيه كونه نكاح شبهة. نقول يعني كذا. طيب بس أنت ما تقول زمان، ما تعرف، لا تقول زمان، يمكن سبحان الله يعني الحياة فيه اضطراب، الحياة تتميز بالاضطراب الدائم، وبعض الناس يأتيك الآن في الزمن هذا، بعض الناس يأتيك بمسائل تقول أنا ما أدري في الأرض ولا في المريخ، يعني مسائل عجيبة وغريبة، يعني عرفت كيف؟ لا تقول ما في من زمان. إيه. الإنسان اللي يتصور إن هذا محال الآن. هي. نعم. تقدم العلم لكن يعني في صح. نعم صح. ممكن صحيح نعم. قال ومنها ما ذكره الشيخ أبو محمد في التبصرة أن وطأ السرار اللائي يجلبنا اليوم، هذه مسألة تقول ما هي فيه في المغرب وفي بعض الأماكن وبعضها في روسيا، يخطفون البنات الصغار ويبيعهن على أنهن جواري. إيش يقولها؟ أن وطأ السرار اللائي يجلبنا اليوم من الروم والهند والترك حرام، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم، أو تحصل قسمة من محكم، أو تزوج بعد العتق بإذن القاضي والمعتق، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر، يعني بالنسبة للنساء المسروقات، بالنسبة للنساء المسروقات على ويبعن على أساس أنهن جواري، فالاحتياط ألا يقرب واحدة منهن. لماذا؟ لأن الأصل فيهن لأن الأصل في الأبضاع التحريم، ثم أن الرق ما مصدره، مصدر الرق مصدر أصلي ومصدر فرعي، أما المصدر الأصلي فهو في الحرب، يستولي المسلمون على النساء ويغنموهن. طيب ثم بعد ذلك يأتي مصادر فرعية أخرى كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، طبعا ما في إيجار ولا في وديعة، ليش؟ لأن البضع لا يقبل الوديعة والكراء، وإنما يقبل تمحيض الملك. لاحظ ولا لا؟ ها؟ ما في يومين، كيف يومين هذه؟ لا ما في تجربة، هي قولوا شور ما يدخل فيها، ما يدخل فيها. وإنما بيع الإماء، إنكم بيع الإماء طيب، أو شراء الأمة أو هبتها، وهذا فرع عن إيش؟ عن أن يكون المصدر صحيح وهو الأسر في الحرب. أما سرقة الأحرار وبيعهم فهذا حرام ولا يجوز أبدا ولا يثبت به أبدا رق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل استأجر أجيرا فلما استوفى منه لم يعطه أجره، أي ورجل باع حرا فأكل ثمنه، طيب، ورجل حلف على سلعة بعد العصر لأخذ هذه كذا وكذا وهو كاذب، على فضل ماء في طريق يمنعه من ابن السبيل. قال السبكي في الحلبيات: ولا شك أن الذي قاله الورع. وأما كلمة العصر في الحديث مو مقصود بعد العصر، يعني لا وقت يعني وقت العصر، يعني بعد صلاة العصر، بعد صلاة. لماذا؟ لأن نشوف بعد صلاة العصر ينبغي، هذه نصيحة، بعد صلاة العصر ينبغي للإنسان أن يتحفظ في أقواله وأفعاله وكلامه وتصرفاته بعد صلاة العصر. الله عز وجل يقول: فيقسمان من بعد الصلاة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، يعني من بعد الصلاة. ليش بعد صلاة العصر؟ نعم العصر، لأن وقت معظم. ليش وقت معظم؟ الملائكة التي تنزل وملائكة النهار تصعد، والعصر من السلف يخسر من هذا الباب. نعم هذا الباب. طيب الآن أنواع الجواري، أنواع الجواري. النوع الأول: من تحقق إسلامها في بلادها وأنه لم يجري عليها رق قبل ذلك، فهذه لا تحل بوجه من الوجوه. من تحقق إسلامها في بلادها وأنه لم يجري عليها رق قبل ذلك، فهذه لا تحل بوجه من الوجوه إلا بشروط بالنكاح وشروطه. يعني ما يجوز أن تطاعها بملك اليمين. امرأة قالوا: هذه امرأة مملوكة عبدة، أبسط المسألة، من يشتريها؟ طيب، فهذه المرأة قالت كانت مسلمة في بلادها وقبل ذلك لم يجري عليها رق وهي مسروقة، فهل يجوز وطئها؟ لا يجوز وطئها أبدا. تمام. فقالوا أن هذه أن أهلها أو فلان أو كذا باعها بثمن بخس، والدها أي شيء، وهو محكوم بإسلامها ولم يجري عليها رق قبل ذلك، فهذه يحكم بإسلامها وحريتها ولا يجوز وطئها أبدا بملك اليمين، وإنما يصح وطئها بالنكاح. لا ما يجوز وطئها أبدا. هذا ما يجوز وطها بهذه في الهند. الثاني من لهم ذمة وعهد كافرة، امرأة كافرة ذمية معاهدة ليست بمسلمة وهي حرية، طبعا الذمي والمعاهد أحرار، فأمسكوا هذه المرأة بعض القراصنة طيب أو بعض الحرامية وباعوها وقالوا أنها ملك يمين، فلا يجوز وطئها أبدا إلا بالنكاح بشروطه المعلومة. هذه الحالة الثانية. طيب لحظة الحين جئت يا إذا جهل حالها. النوع الثالث، النوع الثالث كافرة من أهل الحرب وهي مملوكة لكافر حربي أو غيره، كافرة من أهل الحرب مو كافرة ذمية أو معاهدة، هذه كافرة حربية، مو حرب يعني لقبها الحربي، كافرة من أهل الحرب مملوكة لكافر حربي أو غيره فباعها فهي حلال لمشتريها. يعني زي ما تقول هذه امرأة كافرة مملوكة لحربي، يعني مملوكة لمحارب وليس ذمي، فباعها فهي حلال لمشتريها. لا افرض افرض او بالأولية انه مسلم، بالأولية انه مسلم، يعني انت مسلم لك هذا ملك يمين. النوع الرابع من الجواري كافرة من اهل الحرب قهرها وقهر سيدها كافر اخر، كافرة من اهل الحرب قهرها وقهر سيدها كافر اخر، يعني هذه المرأة جاء كافر قوي وانتزعها من هذا من سيدها مغصوبة وباعها تحل لمشتريها، والورع ترك وطئها. الخامس، لا النوع الخامس كافرة من أهل الحرب لم يجري عليها رق أصلا، لم يجري عليها رق أصلا، لا لا لا لا لا لا لا لا، لما نقول حرب مو يعني أنها جهة غازية، هي في أمان الله وأمانه، لكن في دار في البلاد بلاد حربي، أيوة يعني دائما وأبدا البلدان اللي قدام الدولة الإسلامية إما أن تكون ديار عهد، ديار ذمة، ديار حرب، أو ديار صلح، ديار صلح، ديار ذمة، ديار عهد، ديار حرب، وما في ديار بكرة. أي نعم. إذن النوع الخامس كافرة من أهل الحرب لم يجري عليها رق وأخذها مسلم، فهذه أقسام. القسم الأول أن يأخذها جيش من جيوش المسلمين بإيجاف الخيل أو الركاب، فهي غنيمة من الغنائم، أربعة أخماسها للغانمين وخمسها لأهل الخمس. فهي هذه المرأة غنيمة، أربعة أخماسها للغانمين وخمسها لأهل الخمس، يعني لله وللرسول. فإن قال قائل كيف تقول هذه الجارية امرأة أربعة أخماسها للغانمين وخمسها لأهل الخمس، والبضع لا يتبعض، هذه الضابط انتبهوا، البضع لا يتبعض، كيف يكون أربعة أخماس البضع للغانمين وخمس غنيمة وما أفعل الله في الله خمس للرسول؟ والبضع لا يتبعض كما هو معلوم. ها؟ نعم، الجواب بذلك المراد ثمنها، وأما البضع فتكون لأحد الغانمين على ما يراه الإمام، على ما يراه الإمام، فالإمام قد يجعلها لزيد أو يجعلها لعمر، لكن أربعة، لكن يجعلونها خمسة أخماس من حيث القيم، فأربعة أخماسها للغانمين وخمس يذهب يعني لأهل الخمس، فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما هو أجل هذا يعني كما تقول يعني الآن حساب دقيق يعني، لكن هم يختصرون المسألة اختصارا، فيجعلون هذه الجواري الخمسة أو العشرة فيها جواري يوزعونها على المقاتلين تكون غليمة لهم، ويتنازلون عن بقية إذا كان في حلال أو شيء يتنازلون عنه في مقابل أن يأخذ إيش الجارية. وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يحصله، في كل ما يحصله من في أثناء الحرب أن يخضع لقانون التخميس، سواء كان يعني مالا، سواء كان فرسا، سواء كان إبل، سواء كان دواب، سواء كان جواري، كلها تخضع لقانون التخميس المعروف. ولو قال الإمام من أخذ شيئا فهو له لم يصح، وإذا قال ذلك حصل الاقتتال والاختلاف والتنازع، وإنما على جميع الجند أن يجمع الغنائم فقط، ولا يجعل في جيبه قلم واحد، ومن غل شيئا، من غل شيئا كما قال عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. بعد ما تنتهي المعركة ندخل في مراحل، المرحلة الأولى جمع الغنائم، أي الغنائم جميعا يعني الغنائم الصامتة والغنائم الناطقة كلها يجمعها. بعد ما ننتهي من مرحلة الجمع تمام، يشوف الإمام، الإمام يفتش، إذا شاف واحد يخلي واحد من العسكريين يسوي عملية تفتيش، إذا شاف واحد في جيبه محفظة الواحد عسكري أو حاجة كذا أو سلاح أو زي كذا يأتي بمتاع العسكري ويحرقه كاملا. لا كله ملكه وغير ملكه يشلحه، ما يخلي إلا بس سرواله حتى يخلع البدلة والجميع الأشياء هذه ويحطها مع إيش مع المسروق الذي سرقه طيب، ويشب عليه النار ويحرقه كاملا قدام من قدام أصحابه قبل أن تحرقه نار جهنم، إن صاحب الشملة التي شملها كذا منشفة يعني أو كذا فتحترق عليه يوم القيامة كما جاء في الحديث. وبعد أن يقوم بجمع الغنائم ماذا يأتي الإمام؟ يقوم الإمام باصطفاء شيء له، يعني قائد الجيش أو قائد المعركة يصطفي له شيئا يسيرا، إما أن يصطفي له جارية أو شيئا من الجياد أو شيئا من حسن المال. وبعد أن يصطفي له هذا الصفي، قيل في الصفي أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح أن الصفي ليس بخاص بالنبي عليه السلام إنما هو عام في القائد. بعد ما يفرد الصفي تمام، يأتي الإمام ويقول من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فيوزع الأسلاب. بعد الأسلاب يتم عملية توزيع الغنائم، أربعة أخماس تفرق قز وخمس يفرز، الخمس اللي يفرز إلى أن يذهب، يذهب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهاشميين الذين تحرم عليهم الصدقة، يفتشون عن أهل البيت رضي الله عنهم ويعطونهم من خمس الغنيمة وخمس الفيل، لأن الله قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره، ويعطون الفقراء والمساكين وابن السبيل، يبقى أربعة أخماس توزع لمن؟ للغانمين. فيعطى الراجل سهما واحدا ويعطى الراكب ثلاثة أسهم، إن كان فرسه عربيا سهمين للفرس وسهم له، وإن كان فرسه برذونا أو أعجميا فيعطى الفرس سهم والراجل سهم واحد. وعلى كل حال في زماننا هذا يعطى الراجل سهم واحد والذي راكب على الدبابة تمام ثلاثة أسهم، سهمان للدبابة وسهم له. طيب، لكن لو كان مع دباب يعطى سهمين، سهم له وسهم للدباب، يعني مثلا يعني طيب. القسم الثاني أن ينجلي الكفار عنها بغير إيجاب من المسلمين، أو يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة هذه المملوكة، فهذه فيء يصرف لأهل، فالجارية التي توجد من غنيمة أو فيء لا تحل حتى تتملك من كل من يملكها من أهل الغنيمة والفيء أو من المتولي عليهم أو الوكيل عنهم. إذن هذه الجارية الفيء لا تحل لأحد. إيش الفيء؟ هو ما أخذ بغير قتال، وهذا معروف صح ولا لا؟ ما أخذ بغير قتال. إذا وجدنا جارية تخلى عنها الكفار وتركوها وأمسكنا بها من غير إيش؟ من غير قتال، هذه الجارية الآن الموجودة لا يحل لأحد أن يطعها إلا بعد أن يحكم بتمليكها لأحد الغانمين، فإن ملكها أحد الغانمين إن ملكها أحد ساعة إذ طيب له أن يبيعها فتوطى بالبيع، وله أن يهبها فتوطى بالهبة، فتوطى بالهبة. يعني مثلا لو حصل معركة الآن قرية من الكفار، هذول في القرية هربوا والقرية وضعوا فيها النساء، فجاء المسلمون استولوا على هذه القرية، فلا يجوز لأحد من الجند أن يطع واحدة من هؤلاء النساء بدعوى أنها إيش؟ أنها ملك يمين، لأنها إلى الآن غير مملوكة حتى يملكها الإمام لأحد الغانمين فيطعها بملك اليمين، وبعد ذلك له أن يبيعها أو يهبها. لا ما تعتبر فيء، أنا قلت قرية هربوا الكفار منها، إحنا استولى عليها، ما صار غنيمة دي، صار فيء، ما أخذ بشوكة، بشوكة أخذ بمدافع ومصارعة، لا المواهب أخذ بالمصارعة والحرب، أول ما تضع اليد على هذه السيرة على طول مملوكة ملك اليمين. النساء والصبيان يصبحون بنفس القتال بنفس الرق ملك يمين، لكن الجند المقاتلين من الأعداء للإمام فيهم أربعة آراء: إما القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء. طيب، على ما يرى في المصلحة، هذه مسألة طويلة تدرس في باب الجهاد. القسم الثالث أن يغزو واحد واثنان بإذن الإمام، فما حصل لهما من الغنيمة يختصان بأربعة أخماسها والخمس لأهله. يقول: هذا مذهبنا أي الشافعية ومذهب جمهور العلماء، فلا فرق بين أن تكون السرية قليلة أو كثيرة. الإمام أحيان يوفد سرية من 400 رجل لعمل مهمة، وهذه السرية جزء من إيش؟ من الجيش طبعا، من الجيش. فهؤلاء السرية قد يحصل معركة بينه وبين العدو فيغنمون، فكل ما الغنيمة التي غنموها طيب ينفلهم الإمام فيها نفلا زائدا، وما عدا ذلك فيشترك فيه الجميع الجيش كاملا. يعني مو بس لهذه السرية، هذه السرية ينفلهم اليوم نفلا زائدا، يعني أجرة زائدة، والغنائم الباقية كذلك تكون للقاعدة من الجيش اللي ما راحوا. الرابع أن يغزو واحد أو اثنان أو أكثر بغير إذن الإمام، فالحكم كذلك عندنا وعند جمهور العلماء. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة. الخامس أن يكون الواحد أو الاثنان ونحوهما ليسوا على بل متلصصين، هؤلاء المتلصصون كل ما أخذوه من غنائم الكفار يخمس ولا يعطون شيئا، يعني دخلوا مجموعة من اللصوص من لصوص المسلمين تمام، واستولوا على قرية من قرى الكفار وآتوا بغنائم ما شاء الله طيب من غيرهم لصوص طبعا تمام، فلا يعطون شيئا أبدا، وتخمس وتعطى للغانمين كما هو، وتعطى على حسب الفعل القرآنية، واللصوص لا يعطون شيئا. ولكن أرى والله أعلم، لا لا ما يعاقبوا هم، بالعكس يعني، يعني الله مالك الظالمين بالظالمين، لكن أرى والله أعلم أنهم يعطون أجرة. ليش؟ تعبوا يعني، التعب وشغلتهم هذه فلا بد أن يعطون، وهذا يحصل، يكون في ناس من لصوص المسلمين ما لهم علاقة بالجيش الإسلامي ويرون مثلا أن هناك حرب فيعني تقاطعت المصالح فأخذوا هذه الغنائم، فلا يعطون شيئا من هذه الغنائم، ولكنني أرى بأن يعطوا أجرا لأنهم قاموا بعمل. طبعا لا يعطون تخميس من التخميس هذا، ليش؟ لأنهم خارجون عن إطاره، لأنهم مخالفون أصلا، لا يعطون أجرة غير الغنيمة، يعطون أجرة غير الغنيمة. طيب طيب الجارية إما أن يعلم حالها أو يجهل، هذا سؤال أسامة. الجارية إما أن يعلم حالها أو يجهل، فإن جهل فالرجوع إلى في ظاهر الشرع إلى اليد، يعني دائما يد اللي تحت الجارية قوية. ها إيش معنى دائما يد؟ عندنا في البلاد يقولوا إيش، مقولة كده يسعى شعبية، يد الباسط أقوى، يد الباسط أقوى، يعني يبسط يده على أرض يكون إيش أقوى، ولا بينة، يد الباسط أقوى. فمثلا جاء واحد بسطها وعمر في أرض وادعى رجل آخر بأن هذه الأرض ملكه ولم يأتي ببينة، فالحاكم يحكم لمن؟ يحكم لمن بسط يده عليها. ليش؟ إعمالا للظاهر، ها وضع اليد. وضع اليد طيب جميل. إن كانت صغيرة وإلى اليد وإقرارها إن كانت كبيرة، هذا إن كانت صغيرة. طيب وإن كانت كبيرة عاقلة، إذا كانت صغيرة عمرها 18 سنوات وادعى رجل مسلم بأن هذه عبدة جاري وأنا أبيعها من اشتريها، فنحن هل يجوز لنا أن نشتريها أم لا؟ قرع تركها له أن يشتريها. إن استبان أنها حرة بعد أن اشتراها من هذا الرجل الذي باعها لك، فإنه يجوز له أن يردها بالعيب إلى من باعها، فيقول وتكون منزلة من غش في السلعة، فيأخذ ماله. طيب، وتستحق هذه إذا كان وطئها تستحق يعني لها أرش، تستحق الأرش بالدخول. وإن كانت كبيرة إلى اليد وإقرارها، واليد حجة شرعية كالإقرار. إذا كانت كبيرة وقالت أنا لست جارية أنا حرة، وصاحب اليد قال لا بل هي جارية وليست بحرة، فهل نصدق الآن صاحب اليد أم نصدق هذه المرأة التي قالت بأنها حرة وليست مملوكة؟ نعم. طيب إن شاء الله. هذا اعتقاد باطل. في واحد صاحبنا قلب السيارة في 4 ليرات عنده أسبوعين، هو نفس حدته. نعم. الرجال الغايب حتى الرجال الغايب هذا وقف ترى. إيه نعم. سنة قال هذا الرجال مات. نعم. كده والله له الحياة. السيارة خلاها يمكن 7 آلاف. نعم. والغايب هذا ما عنده مرة مصدر دخل آخر هذا الأقوال إنه مزيد. يقول أنا ما بأخذ هذا، يقول له لا نعم. لا خطأ هذا. دحين هذا الرجل اللي باع المرأة الكبيرة العاقلة على أنها جارية وباعها ووطئتها أنت على أساس أنها جارية، شوف اشترته بعدين استبان لك أنها حرة، شوف اشترته الآن احسبوا معايا. أولا رقم 1 يستحق المال كاملا قيمتها اللي دفعها، هذه واحدة. 2 أرش الجناية، لأنه لما افتضها جناية أصبحت أرش جناية على من؟ على اللي باعها. 3 مهر امرأة. 4 مهر لها طبعا. 4 فسخ العقد. طيب الآن هنا احنا قلنا ما جبنا على السؤال هو هذا الرجل قال هذه المرأة الكبيرة عمرها مثلا 25 سنة مثلا، قال هذه جارية، وقالت المرأة لا كذاب أنا لست جارية أنا حرة وهذا سرقني، فمن نصدق؟ نرجع اللي كتبناها الآن قبل شوية، نقول لهذا الرجل انت من فين جبتها؟ فان اتى بها من بلد بيننا وبين اهل عقد ذمة او معاهدة الزاموا الشرطة امسكوه اسرق الناس. واذا كان بيننا وبين البلد اللي اخر جاب منها هذه الحرمة او المرأة بلد حربي نشوف من اي واحد، اذا كان بلد حربي على كل حال يأخذها، يعني القرينة قوية لأن حرب أصلا، يعني حتى لو لا لا لا لا لا لا لا يترتب على شيء من ذلك نهائيا، ما يترتب على ذلك. هو الآن هو الرجل قال هذه المرأة مملوكة وهي قالت لا أنا لست مملوكة أنا حرة، فمن كيف نصدقها؟ عندنا أحوال 5. نسأل هذا الرجل أنت من فين جبتها؟ من أين أتيت بها؟ قال أنا من بلد كذا. طب هذه البلد بيننا وبين أهلها صلح أو معاهدة أو عقد ذمة أو نحو ذلك، إذا أصبح فعلا حرامي سارقها. إذا جاب اسم بلد بيننا وبين أهلها حرب فهي مملوكة ويصدق، عرفنا كذبها فيصدق أو خطأها. طيب، وإذا عرفنا أنها وأنها لم يجري عليها رق، لم يجري عليها رق، فهو تملكها على كل حال، فإذا تملكها جاز له أن يبيعها بملك اليمين. طيب، طيب، الأصل في الكلام الحقيقة، هنا قاعدة أخرى، الأصل في الكلام الحقيقة. وهنا فرع، الأصل في الكلام الحقيقة، هنا فرع. لو قال أوقفت هذه الأرض على أولادي، فهل يدخل في ذلك أولاد أولاده أم أولاده لصلبه؟ وجدنا واحد كتب أوقفت هذه الأرض على أولادي، هل يدخل؟ فالحقيقة أن هذه الوصية أو الوقف هذا لمن؟ لأولاده من صلبه، والمجاز لأولاد أولاده. إذن بماذا نحكم؟ نحكم بأن هذا وقف لمن؟ لأولاده من الصلب فقط، ولا يدخل في ذلك أولاد أولاده. ها؟ أيوة. نعم. نعم. من صلبه يعني. نعم، جميل. لو قال وقفت على حفاظ القرآن، لو قال وقفت على حفاظ القرآن، فهل يدخل في ذلك من حفظ القرآن ونسيه؟ الجواب لا يدخل في ذلك. لذلك بعض الطلاب يأتي ويقول، أقول أنت حافظ القرآن؟ يقول أنا حافظ القرآن. أقول حقيقة أو مجازا؟ حقيقة أو مجاز؟ لأن كثير من الطلاب يقول حافظ حافظ حافظ حافظ، طب اقرأ من قوله تعالى كذا كذا، يقف. إذا أنت خاتم بس ختمت القرآن، يعني حافظ مجازا وليس حافظ حقيقة. هذا الكلام. إذن المراد لو قال وقفت هذا على حفاظ القرآن، دخل فيهم حفاظ القرآن حقيقة اللي حافظين. وكيف نعرف أنهم حفاظ القرآن؟ يجوا عندنا في قسم الاختبارات ونختبرهم. بس لو قال وقف على ورثة زيد وهو حي، لم يصح لأن الحي لا ورثة له. قال الإيسنوي ولو قيل يصح حملا على المجاز، أي ورثته لو مات لكان محتجه. وقول محتجه قال لأن صد يعني يقصر بذلك أنه لو مات، لأنه لا يمكن أن يقع في العقل أن يقول لورثة زيد الحي. لاحظ الأسنوي معروف له كتاب في تخريج الفروع على الأصول. قال لو حلف لا يأكل من هذه الشاة، حنف بلحمها دون لبنها، لأن اللحم حقيقة في الشاة، وأما لبن الشاة فهو مجاز فيها. حلف ألا يأكل من هذه الشاة، فأكل من لحمها، حنث أم لم يحنث؟ إيش معنى حنث؟ يعني هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة. طيب لو شرب من حليبها حلف أم لم يحنث؟ لم يحنث، ليس عليه كفارة، لأن اللبن يعني مجاز فقط مشروب. طيب قال الإمام السيوطي حلف ألا يأكل من هذه الشاة فأكل لحمها حنث، فإن شرب من لبنها لم يحنث. لو أكل لحم إبل نقض وضوء ولا لا؟ نقض. لو شرب حليب إبل لم ينقض. ايش قلت ايش يا اخ بدوي؟ شربة. لو فعلوا شربة مرق، يعني مرق، هل يحنث؟ الجواب يحنث. ليش؟ لأن مكونات اللحمة مرقت، دائرة تمرق منها، مرقت من اللحمة وجاءت إلى هذا الماء، فأصبح ماء اللحم. مرقت ولا ما مرقت؟ لا، أنا أحب أن أشير إلى معنى كلمة المرق. المرق مأخوذ من المروق، يعني المواد البروتينات والأشياء اللي في اللحمة طيب تمرق وتخش في الموية، وبعدين تجي أنت تشرب فتعتبر آكلة للحم. طيب الماء الجلوكوز المغذي هل يفطر الصائم؟ يفطر الصائم؟ كيف؟ نفس هذه. إذا هذا ما يسمى في علم المنطق بالجواب النقضي، نقضت عليه الإشكال. هذه حين نقضت عليك. لا لحظة، الإنسان يفطر إذا أكل أو شرب، صح؟ الجلوكوز هذا اللي يأخذه لا أكل ولا شرب، وإنما العبرة بماذا؟ بالمآل. أنت قلت أفطر، إذا تناقضت. كيف تقول بأنه من شرب المرق ما حنث والجلوكوز أفطر بذلك؟ النقض راحت عليك المسألة من أصلها. والجواب النقضي لا يحل الإشكال، وإنما ينهي حجة وإنما ينهي استدلال الخصم، ولكن نحتاج إلى دليل آخر لإثبات الحجة. أنا لا أرضى بأن أنقض حجته فقط، بل بعد أن أهدم البناء الذي بناه لابد أن أبني بنائي أنا. فأقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ إذا طبخت يعني لحما فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك. طيب ويقول في المثل الشعبي من فاته اللحم عليه ليش؟ في ذكر تعارض الأصل والظاهر قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح المهذب، المهذب أي يتابع ذكر تعارض الأصل والظاهر، وهذه مهمة. الإمام النووي رحمه الله شرح كتاب المهذب، المهذب لابن إسحاق الشيرازي شيخ الشافعي ببغداد آنذاك، وهو مجلدين. شرح كتاب المهذب إلى وصل إلى البيوع ثم مات رحمة الله عليه. ثم جاء الإمام السبكي وأكمل شيئا من الشرح ومات. ثم جاء محمد نجيب المطيعي رحمه الله وأكمل المجموع في شرح المهذب. يقول العلماء لو أن الإمام النووي رحمة الله عليه أتم شرح المهذب لما احتاج الناس إلى كتاب آخر. وفي الحقيقة عندما تقرأ كتاب المهذب، كتاب المجموع في كتاب العبادات اللي من تأليف الإمام النووي، ترى فيها يعني كل كلام الفقهاء يعني وتعليلاتهم في هذا الكتاب. فهذا من أنفع وأفضل كتب الفقه، هو كتاب مبارك. والعلماء المعروفين ما يشرفوا إلا بقراءة الكتاب المجموع شرح المهذب، وهو أوسع بكثير من المغني لابن قدامة. تمام، أوسع بكثير من المغني لابن قدامة. وكان ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فقهاء الحنابلة المتأخرين، يعتمد كثيرا على كتاب المجموع شرح المهذب، وأنا لا أعرف ذلك إلا من خلال قراءتي لبعض كتب ابن عثيمين، فإنه دائما يعني ينحو منح الإمام النووي رحمه الله في ترجيحاته، تمام، وتعرف من خلال قراءتك أنه يعتمد كثيرا على كتاب المجموع شرح المهذب. ذكر جماعة من متأخري الخرسانيين أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان، وهذا الإطلاق ليس على ظاهره، فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف كشهادة عدلين فإنها تثير الظن ويعمل بها بالإجماع ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة، ومسألة بول الظبية وأشباهها ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف كمن ظن حدثا أو طلاقا أو عتقا أو صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يعمل بالأصل بلا خلاف، يعني كما قلت لكم على حسب. لكن نشوف الآن رأي الإمام ابن الصلاح، رأي ابن الصلاح، ابن الصلاح هو أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري صاحب كتاب علوم الحديث الذي اعتنى به العلماء عناية فائقة. قال: والصواب في الضابط ما حرره ابن الصلاح فقال: إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كتعارض الدليلين، مثل ما ذكرنا مثال أول شيء في الدرس موضوع الجاري الوكيل والموكل ونحو ذلك، فرجحنا الظاهر هنا على ماذا؟ على أصل قراء معينة، هو يقول كذا. يقول: فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل أصلي حكم به بلا خلاف، انتهى كلامه. يقول: الأقسام حينئذ أربعة: ما يرجح فيه الأصل جزما، ما يرجح فيه الظاهر جزما، وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعا. كالشهادة تعارض الأصل. إيش معنى الشهادة تعارض الأصل؟ يعني إذا شهد عدلان على أن فلان له لفلان مال فالظاهر صدقهما والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، يعني مثلا أنا سلفت فلان 100 ريال فقلت له أعطني، قال ما لك شيء، فأنا جبت 2 قالوا أن فلان فعلا أسلف فلانا 100 ريال، فهنا تعارض أصلان، الأول قال ما الأصل براءة الذمة، والثاني الظاهر أن هذا الشهود العدول حكم أن الظاهر أنه فعلا صادق الشهود ثلاثة شهود عدلين، فإذا ماذا نقدم هنا؟ نقدم الظاهر على الأصل، الظاهر هو صدق العدلين، صدق العدلين، والأصل براءة الذمة، فنقدم صدق العدلين على براءة الذمة. امرأة ادعت أن زوجها طلقها وهي حائض، ادعت أن زوجها طلقها وهي حائض، لعلمها أن فقيه البلد يفتي بعدم وقوع طلاق الحائض، وادعى زوجها أنه طلقها وهي طاهر غير حائض، فهنا تعارض الأصل مع الظاهر، الظاهر أنها تعرف وأنها مستأمنة على ما على نفسها، الظاهر أنها مستأمنة، والأصل براءة الذمة وأنها طاهر إعمال الأغلب أغلب الحال، فهنا نقدم القول بأنها حائض على القول بأنها طاهر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في الحج، كان في الحج، فجاءت حمامة وقفت على رأسه فطردها بيده، فطارت هذه الحمامة حتى وقعت على ظهر بيت، فجاءت حية وأكلت هذه الحمامة، فاستفتى بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له عليك شاه وذبح شاته. ليش؟ تعارض أصل وظاهر. أما الظاهر فإن الحية أكلت هذه الحمامة لأن الحمامة فزعت من هذه الهشة فجاءت إلى أبي فأكلتها، والأصل براءة ذمته لأنه لم يتسبب في إيذائها بشكل مباشر. فهنا قدمنا الظاهر، والصحابة قدموا هنا الظاهر الأصل، يعني قدموا أن السبب هو الهش لها. لذلك قالوا لو أخذ المحرم بيض دجاجة وأحضنها صيدا ففسد بيضه ضمنه، لأن الظاهر أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاج إلى بيضه. ويقول لو أدخل الكلب رأسه، وهنا هذه قدمنا الظاهر على إيش؟ على الأصل. فمتى نقدم الأصل على الظاهر؟ أعطاك أمثلة نأخذ منها شيء يسير. يقول لو أدخل الكلب رأسه في أخرجه وفمه رطب ولم يعلم ولوغه، فالأصح أنه لا يحكم بنجاسة الإناء، فإن أخرجه يابسا فطاهر قطعا. لا، هو يقول لك لم يعلم ولوغه، ناخذ الظواهر في موضوع النجاسات، ناخذ بالأصل ولا ناخذ بالظواهر. اي في النجاسات ناخذ بالأصل ولا ناخذ بالظواهر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.